مكية. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وإذا كان الحق قد فصل الآيات لتتضح طريق المجرمين ليعامل كل واحد على قدر ما يستحقه من موقفه الإيمان، لكن الحق في هذه الآية لتستبين سبيل المجرمين والمقابلون للمجرمين يبقى المؤمنين. طيب إذا استبانت سبيل المجرمين ألا نعرف المقابل وهو سبيل المؤمنين؟ الحق سبحانه وتعالى حين يذكر شيئا مقابل شيء يأتي بحكم شيء ثم يدع الحكم الآخر ليفهم السامع. فإذا كان الحق قد بين سبيل المجرمين يبقى المقابل له إيه؟ يبقى سبيل المؤمنين. المقابل له نعرفه من إيه؟ نشوف لعنا وطردا، يبقى دول من يلعنوش ويطردوا دول يرحموا، سبي وقتل دول يكرموا وتحافظ على حياتهم، يبقى كل حاجة مقابلها ايه. فاذا كان الله قد بين سبيل المجرمين كما تقول الترمذي الذي يواظب على دروسه ويذاكر في وقت فراغه من المدرسة وينصف الى اساتذته سبيله ان ينجح. يبقى المقابل انعرف ولا لا؟ تقدر اللي يرغب يبقى ايه؟ يبقى اللي ما بيواظبش على حضور الدروس، اللي ما بيذاكرش بعد ما بيخرج، مش كده؟ يبقى سبيله انه ايه؟ يبقى. فاذا كان الحق قد بين سبيل المجرمين فان الحق سبحانه وتعالى يترك لفطنة السامع لكلامه ان ياتي بالمقابل ويضع له الايه؟ ولا يضع له الاحكام. واحنا شرحنا هذه المسألة ليه؟ لأن القرآن جاي على أبلغ الأساليب، وأبلغ الأساليب معناه إنك أنت تشوف معطى كل لفظ وكل حرف جاي ليه؟ عشان تبقى فاهم مقتضيات المقامات والحالات التي تطابق كل إيه؟ كل مقام. إحنا قلنا مثلا إيه؟ لقد كان لكم لا آية في فئتين التقت. فئة تقاتل في سبيل الله. لما تيجي تسمع الآية دي كان المقتضى لما نيجي نسمع وفئة لازم تقول تقاتل في سبيل الشيطان، مش كده؟ ما دام لقد كان لكم ايه في فئتين التقطا، فئة تقاتل في ايه واخرى تقاتل في سبيل من بقى؟ في سبيل الشيطان. طيب لكن ما قالش كده القرآن، آياتهم في فئتين التقطت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الله. طب ما هي كافرة دي توحي بأن الفرقة الأولى إيه؟ مؤمنة. طب والكافرة دي ما دام الأولانية بتقاتل في سبيل الله تبقى الثانية بتقاتل في سبيل مين؟ فكأن النص يقول لقد كان لكم آية في فئتين التقطت، بعيد عن القرآن بقى. هنحل المعنى. فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، فلكن الأولانية ما جابش مؤمنة اعتمادا على المقابل وهي كافرة، وهنا قال في سبيل مين؟ في سبيل الله، ولا قالش في الثانية في سبيل من الشيطان. يبقى خدنا هنا مقابل وهنا ايه؟ مقابل. يبقى المعنى ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. شلنا مؤمنة من الأول استدلالا بكافرة في الثانية، وشئنا في سبيل الشيطان في الثانية اعتمادا على سبيل الله في الايه؟ في الأولى. كذلك ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا استبان النبي سبيل المجرمين يبقى عرف المقابل وهو سبيل غير الايه؟ المجرمين، وهم الايه؟ المؤمنين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. نهيت الرسول كما قلنا قبل الإسلام ما عبدش حاجة من دي أبدا. أيوة، إنما قد يكون عدم عبادة اقتناع كفر إن دي حاجة ملهاش يعني ولا فيش في حاجة ولا جرتش الحارة. لكن هو يريد أن يصنعها أمرا عباديا. في فرق بين أمر العادة وأمر العبادة. أمر العادة وأمر الإيه؟ العبادة. فقوله قل إني نهيت أن أعبد نقل في المسألة اللي ما كانش بيعمل إيه برضو مش هيعملها، لكن نقلها من إلف الإيه العادة إلى إيه إلى تكليف العبادة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. إذن هم بيدعوا من دون الله الأصنام بتاعتهم والأوثان والتاع. المسألة فطريا لو ناقشتها تجد تفكير سخيف، تفكير سخيف. طب الأصنام دي إيه يا أخويا؟ تحجارة بننحت أو بنحطها ونعبد. طيب يا أخويا قبل ما تنحت كنت بتعبد إيه؟ ما كنتش بتعبد بقى حاجة. يبقى أنت اللي خلقت من تعبده، أنت اللي صنعت إيه؟ من تعبده. طيب أدي واحد. الحاجة الثانية، أنت إذا نظرت إلى الأصنام اللي أنت بتعبدها دي من أي أجناس الوجود هي؟ أجناس الوجود كثيرة، وكل جنس من الأجناس له مشخص يرفعه عن الجنس الآخر ارتفاع ترق أو ارتفاع تدل. فإن نظرت إليها من القمة وهو الإنسان اللي يشترك مع الإنسان في إنه حيوان وبيتحرك ويوهي إلى آخره ويبقى حيوان بس ناقص الفكر، أنت تدليته يعني نزولة. طب والحيوان أم أنك إن سلبت منه الحس والحركة وديته بس غريزة الجسم والنمو ويبقى النبات؟ طب وإن سلبت من النبات غريزة النمو ويبقى الجماد؟ الله، يبقى إذا لما تتدلى من أعلى كده قول كده الإنسان الحيوان النبات الجماد كل جنس من هذه الأجناس له خصائصه. الجنس الأعلى بياخد خاصية زائدة، فأدنى الأجناس هنا إيه؟ الجماد بيخدم النبات وبيخدم الايه وبيخدم، والنبات بيخدم الايه الحيوان وبيخدم الانسان، والحيوان بيخدم. يبقى مين السيد؟ الانسان. طب ومن ادنى الاجناس فكيف ياخذ اعلى الاجناس ربا له من ادنى الاجناس؟ قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم. الله، إذن المسألة مش خضع إلى هدى وإنما خضع إلى هوى. وما معنى الهوى وما معنى الهدى؟ الهدى هو الطريق الموصل للغاية المعتبرة اللي تعتبرها غاية، والهوى خواطر النفس التي تحقق شهوة. ايه الخاطر اللي بيحقق لهم شهوه؟ يقول لك بيرضوا غريزه التدين ولا فيش لهم ايه؟ ولا فيش لهم نفوس. امال ليه النصابين اللي بيعملوا مذاهب ويطلعوا بيها زي القديانيه وزي البهائيه وزي البابيه وزي الناس اللي عاملين لهم اتباع وعاملين لهم ليه؟ يقول لك لان هو بيعمل انه متدين وبعدين يقولوا لا ما فيش مانع تختلط المراه بالرجل، ما فيش مانع لما تسلم انا على المراه ابوسها، ما فيش مانع ان انا اعمل. الله، ده دين كويس ده قوي، الدين بحبحة او خلاص يبقى يروح له ولا مين؟ وإلا فلماذا يأتي الناس اللي عقولهم في مرتبة من الثقافة عالية ويخضعون لمثل هذه الأشياء؟ قال لك لأنه بيرضي انه متدين وبياخد حظ ايه؟ وبياخد حظ نفسه. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا، أي إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين. فكأن فيه هدى وفيه ايه؟ فيه هوى مقابله ايه؟ هو انتم بتروحوا للهوى وانا بروح لمين؟ للهدى. قل اني على بينة من ربي، يعني بعد ما كانت تركي لهذه العبادة عادة اصبحت على بينة من ربي فاصبحت ايه؟ فاصبحت عبادة. وإلا فكثير من الناس مثلا مش متدينين ولا يشربوا في الخمر مثلا، ما بيشربش الخمر مثلا، انما احنا عايزين ما يشربهاش ايه؟ ما يشربهاش عباده يشرب. وين احنا قلنا مثلا لو جئنا لانسان صحته سيئه وقلنا له يا شيخ الخمر دي بتهري كبدك وتعالى ونعمل له اشعه وبعدين نوري له كده الاشعه ونقول له اشرب الكاس وشوف الكاس ده هيعمل ايه في كبدك، وبعدين يقول اعوذ بالله خلاص ما انتش تشربها، امتنع ولا ما امتنعش؟ انما هل يبقى امتناع تدين؟ مش انتباع تدين، ده امتناع مصلحة بقى، لو جالها حتى غير متدين هيعمله، انما المراد ان نقبل على العمل لانه مين. ولذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، انا اعمل هذا العمل لاني مسلم، انا بعمل هذا العمل لاني ايه، لاني مسلم، مش لانني رايت ان ده فيه مصلحه او كذا، انا لاني مسلم تعمله وان جاء لك بمتاعب. ادي الفرق بين الاثنين. قل اني على بينه من ربي، وكلمه على بينه من ربي دون بينه من الاله، الاله يتطلب منهجا افعل ولا تفعل، انما الرب هو الخالق الذي تولى تربيتك، وما دام خلقك وتولى تربيتك مش كان يصح انك تسمع بقى كلامه؟ لازم تسمع كلامه. طب الاله طالب تكليف، معبود، معبود يعني افعل ولا تفعل، لكن الرب ما دام هو اللي رب وهو اللي خلق وهو اللي بيرزق وهو اللي بيعمل، يبقى ما دام رب لازم اسمع ايه؟ لازم اسمع كلامه. قل اني على بينه من ربي وكذبتم به، كذبتم بربي لانكم جبتوا له ايه؟ انداء. ما عندي ما تستعجلون به. هم كانوا يقعدوا يقولوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايه؟ فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب. احنا عايزين نبحث في هذا الطلب عشان تخدم صوره من العقليه المكابره المعانده لرسول الله. طب قال اللهم، يبقى اذا فيه اله يتوجه اليه، خلاص اله متوجه اليه دي، طيب امال بتنصرف عنه ليه؟ وبعدين يقول ان كان هذا هو الحق من عندك. طب كان الاصول بقى العقلين يقول ان كان هذا هو الحق فاهدنا اليه، انما يقول ان كان هذا هو الحق ما احنا قابلينه ويهلكنا، يبقى ده التعنت الصح. الاول قال اللهم، يبقى فيه ايه؟ في اله بيتجه اليه. وبعدين قالوا ان كان هذا هو الحق ومن عنده مش من عند محمد، طب يا سيدي نعمل لكم ان كان هذا هو الحق من عندي، كلنا عذاب قليم بقى. يبقى اذا انتم مكابرين ومش عايزين في ايه؟ مش عايزين تؤمنوا. فالنبي يقول بالك لو كان الامر عندي اللي بتستعجلوا به واجيب عذاب كنت جبته وخلصت منكم، كنت جبته ايه؟ وخلصت منكم. قل وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. الاستعجال طلب العجله، مأخوذة منه العجلة دي لأنها بتسرع إلى الغاية. كان الإنسان لما يمشي ولا أي حاجة ولا يحمل حمولة ولا بتاع يعني ياخد زمن، وبعدين العجلة جد جت إيه؟ قصرت الله. طيب ما تستعجلون به، والمعنى الاستعجال طلب الحدث قبل زمنه. وما دام ما تستعجلون به يبقى أنتوا العذاب هيجيلكوا هيجيلكوا، بس أصل مش وقته، مش دلوقتي. اذا لو ان عندي العذاب ده اللي انتوا بتستعجلوه كنت خلصتوا ايه وجبتوا، لكن عند مين؟ عند الحق. والحق احدث كونه لكل حدث ميلاد، وما دام لكل حدث ميلاد يبقى انا ماليش، مش شغلتي دي. لا، ما عندي ما تستعجلون به، ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ما هي شغلتنا الحكم المين؟ فان شاء ان ينزل عذابا كما انزل على بعض الاقوام ينزله، ان شاء ان يؤخر العذاب ويحفظ لي ما كان شيء. والله لا، ده بقاء المخالفين للمنهج الايماني تأييد للمنهج الايماني. ولذلك يجب ان تفهم ان الشر اللي بيفعل في الكون ده ما بيقعش غصب على الحق، هو بيقع على غير محبوبية من الحق. انما ما دام اداك اختيار تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي، اللي خلق لك فيك الاختيار يبقى سامح بان ده يحصل او ده يحصل او ده يحصل، يبقى هي منه ولا مش منه؟ يبقى جات غصب عنه؟ لا، في فرق بين انها تيجي قهرا عنه نقول لا مفيش قهر عنه، لانه هو الذي اوجد فيك الاختيار ان تعمل هذا او تعمل هذا. وإلا لو أراد كانش حد يقدر يعمل شر. لكن بقاء الشر وبقاء الكفر لو نظرت إلى حقيقة اليقين في فلسفتك لوجدت ده من أسباب اليقين الإيماني. قال لك إزاي؟ قال لك لو لم يوجد الشر ما كانش فيه ضحايا، وما دام ما فيش فيه ضحايا يبقى ما فيش استحساس على الخير. انما لما تيجي ضحايا للشر ونشوفها كده وتتعبني وتقلمني نقوم نتجه لمين؟ للخير. ولذلك تجد روح الايمان بيقوى امتى؟ حينما يهاجم الاسلام من اي عدو من اعدائه. ساعه ما يهاجم الاسلام تشوف تلاقي الاسلام ايه؟ استيقظ في نفوس الايه؟ في نفوس الناس. فلو لم يوجد اثار ضر للشر ما كانش الناس تروح لمين؟ للخير. كذلك الكفر، لما اصحاب الكفر يطغوا ويستبدوا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا يقوم يا سلام، ده الايمان بيقفل المجتمع من حاجات كثيره قوي. يبقى اذا وجود هذا لمين؟ يبقى سيدنا لايه؟ ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، الذي يفصل بين المواقف بدون ايه؟ هون، لانه لا ينتفع بشيء مما يفعل. ليه؟ لانه انما فعل كل ما يفعله في احداث الكون وهو غني عنه، لانه خلق الكون وله كل صفات الكمال. خلق الكون ما جابلوش صفه زايده، يبقى لمصلحه مين؟ لمصلحه خلقه فقط. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. هناك الايه بتقول ايه؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ما بيجيبش ليه العذاب ده؟ ما تيلا تشوف هتعمل فينا يا أبو لاس استهزاء. ألا يوم يأتيهم، ما تستعجلوش جاي ده، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما هو بيقول لك فين يعني؟ لكنه بيستهزئ. ويستعجلونك بالعذاب، آية تانية، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب إيه؟ بغتة وهم لا إيه؟ وهم لا يشعرون. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب، لا، مفاتح تقدر تاخد مصرها على أنه مفتح، يعني مفاتح جمع لمفتح او جمع لمفتح. ايه الفرق بينه وايه الفرق بينه؟ مفتح آلة الفتح زي مبرد، المبرد ايه؟ مفعل آلة الايه؟ البرد. يبقى مفتح تبقى آلة الايه؟ يعني هي المفتاح. تبقى مفتح تبقى ايه؟ مفتاح. طب ومفتح الشيء الذي يقع عليه الفتح اللي هي الخزانة مثلا، يبقى احنا عندنا يا مفتح بمعنى ايه؟ مفتاح. ومفتح ومفتاح الاثنين من اسماء الآلة. مفتح زي ايه؟ مبرد. ومفتاح زي منشار، مش كده ولا لا؟ قد بعضها. يبقى ايه اسماء الآلة؟ تأتي على مفعل او على مفعل. فمفاتح جمع ايه؟ مفتح، او جمع مفتح. ان كانت مفتح يبقى ما عنده ما ايه؟ المفاتيح التي تفتح الايه؟ على الغير. وان كانت مفتح عنده الخزنه اللي فيها الغير نفسه. الخزنه اللي فيها الايه؟ اللي فيها الغير. الامرين لاهمين ولا لا؟ لانه ما دام خزنه وفيها غير، ما دام خزنه شيء نفيس مخزون لاوانه، يبقى لازم مش مبتذل بحيث كل واحد يجي يطلع لغير اوانه. وما دام خزنه يبقى فيها ضر، وده مفتاح. يبقى اذا ولذلك لك ما ان مفاتحه ايه؟ لتنوء بالعصبه ولا الايه؟ قول القول. يبقى اذا وعنده مفاتح الغيب. يعني أغيب الغيب عند الحق سبحانه وتعالى، احنا قلنا زمان والغيب ما غاب عنك، وهو نوعان، غاب عنك ومعلوم لغيرك، يبقى مش غيب مطلق، يبقى غيب إضافي، غير إن سرقت منك الفلوس وانت راكب الأوتوبيس، انت ما تعرفش اللي سرقها ولا تعرفش هي فين الآن، انما اللي سرقها عارف نفسه ولا لا، واللي وياه واللي تواه عارفينها ولا لا، يبقى فيه فرق بين غيب عنك ولكنه ليس غيبا عن غيرك، وفيه غيب عنك وعن غيرك، الا ان الغيب عنك وعن غيرك له مقدمات ان استعملتها تصل الى مين؟ تصل الى الحقيقة، يبقى ده برضو غيب اضافي. امال الغيب اللي هو عند ربنا هو ايه؟ ام قال لك ده الغيب المطلق الذي لا يعلمه احد ابدا الا باعلام الله له، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. واحنا قلنا بقى الجماعة اللي بيكتشفوا مغيبات كانت في الوجود زي الجاذبية وزي الكهرباء وزي مش عارف ايه، كل ده كانت مغيبات، انما لها مقدمات ولا لا؟ لها مقدمات. فالغيب الذي له مقدمات ما يبقاش غيب ايه؟ الجماعة اللي كانوا زمان بيعملوا تنوين مغناطيسي ويقروا الافكار ويجوا يجيبوهم هنا في المدارس مثلا، ويقول لك مثلا ايه؟ حط ايدك في جيبك وطلع فلوس وعدها وشوفها كويس، ويأكد لك على عدها وشوفها كويس، شوفها كام؟ وبعدين يقول لك انت جيبك 7 ساعات في ايدك 7 ساعات، يقول له اهو ده مش غيب مطلق. ليه؟ قال لك مدام قال عدها ويعرفها انتقل الى ان يكون معلوما لغيره، يبقى قد يقرأ افكارك، قد يشوفها جن ويخبره، تبقى مش غيب. ولذلك كانوا يعملوا بقى بالضم يكدوهم، يقوم يقول لك لا هحط ايدي في جيبي واطلع شوية فلوس وقل لي عليها، ما يعرفهاش. امسك الساعة واضبطها على اي ساعة انت عارفها، شوف انت ضابطها على كام، هيشوف انت ضابطها على كام دي، عشان تبقى منقولة من الغيب المطلق الى غيب المعلوم الى الغيب. مدام غيب معلوم للغير يمكن الغير يعرفه، مفهوم؟ لكن بنا يقول انا عندي مبادئ الغيب لا اذكر علي الا من ارتضي من رسول، حل قوي. يبقى اذا هبات الغيب تأتي من عند الله، ان لما تشوف واحد كده يبقى عالم ايه؟ عالم غيب. كل واحد بقى يروح يقول له والله شوف لي الحكايه دي اللي مش عارف، فتح دكان يفتح دكان غيب، نقول له لا ده بقول انا عندي المفاتيح، ادي السر اللي انا عايزه والمفتاح عندي، مش يتخذ المفتاح بعدين يبقى ينفتح من وراه، المفتاح عندي. وعنده مفاتيح الغيب. وما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عن حس مشهود بالمدركات، ولو كان غيبا بالمقدمات. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ايه؟ ما في البر والبحر. طب الغيب دي امر غير مشهود، وهو قال هو عنص الحق سبحانه وتعالى ايناسا لخلقه، حينما يأتي لهم بأمر غير محس لهم يوضحه بالمحس لهم. المحس عالم المشهد، العوالم لها 3 أشياء، عالم المشهد المحس مسموعا مرئيا مذوقا ملموسا، كل ده اسمه عالم الايه؟ المرئيات. وفيه بقى عالم ايه تاني؟ غيب، ده بيسميه عالم الملكوت، عالم الملكوت. ربنا بقى يعمل هبات لبعض خلقه اللي قال وما فعلته عن امري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه ايه؟ صبر. يبقى الهبة تيجي لتثبت لصاحبها انه على علاقة بربه، انما ما يدهاش على انها ايه؟ على انها شغلانة وايه؟ وبقى الطبيعة بحيث اننا نروح له كل حاجة وعلاقة. فيؤنس يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه انه، وبعدين جبنا المساعدة عالم المحسوس، ويعلم ما في البر والبحر. شوف كلمة البر الاول والبحر ليه؟ لان كل واحد منا لازم يبقى في بر، ولا ضروره ان يكون كل واحد منا عارف بحر. في بلاد ما لهاش ما يعرفش البحر ده خالص. يبقى البر هو الايه؟ هو الاصل. ولان معلوم البر محس للناس كده، معلوم البر محس جمادات ونباتات واشجار وحيوانات وناس وبلاد وقرى وطرق، ده معلوم. والبحر برضو من الممكن ان يشاهد، لكن العالم بتاعه اخفى من عالم مين؟ من عالم. وكل يوم عمالين ايه؟ وعمالين نكتشف فيه حاجات. واذا اخذت بقى الكائنات في اي ظرف من ظروف المكان للبر والبحر، شوف البحر ده قد ايه بالنسبه لليابس. احنا بنقول ثلاث ارباع الايه، شوف اليابس فيها قد ايه بقى، وشوف ادي للبحر بقى، وبعدين ادي للبحر ايه العمق كمان. يبقى عمال بينقل من البر الايه للبحر. طيب وبعد ذلك يردنا الى الايه الى البر ثاني، ويقول ايه؟ وما تسقط من ورقة الا يعلمها. لانك لو نظرت الى الاجناس لوجدت النباتات هي اغلب الناس. طب وما تسقط من ورقة الا يعلمها ساقطة، وإلا يعلمها بكل ما يتعلق بها، كل ما يتعلق بها. إذا كان معنى تسقط الورقة يعني انتهت إيه مهمتها، أدت ما عليها وأعطت الشجرة التمثيل الكروفيلي وأعطت الثمرة انتهت، وبعدين جبلت الورقة وإيه، مدام جبلت وسقطت يبقى معناها أدت إيه. فإذا كان يعلمها بعد أن أدت مهمتها، ألا يعلمها وهي تؤدي مهمتها؟ فبيجيب لك أدنى أحوالها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. طب ولما تسقط الورقة ما معنى السقوط؟ السقوط كما نعرفه هوي شيء مادي إلى أسفل، مش معنى السقوط كده؟ وبعدين فسروا إنه جاذبية ومش الجاذبية. طيب على الأول، ساعة ما تسقط الورقة وليس للورقة ثقل، بل هي متصرف فيها تصرف الأجواء التي تحيط بمجال هبوطها. ريح يجيها من هنا، ريح يجيها من هنا، تنزل ازاي؟ على عن ايه؟ على رفع، على جنبها اليمين، على جنبها الشمال، تقعد تلف كم لفة وكم دورة. الله الله الله، دي مسألة ايه؟ ورقة واحوالها. وما تسقط من ورقة الا ايه يعلمها. طب ليه كده تسقط من ورقة الا يعلمها دي ليه عشان ايه؟ ام انك لان الله لما قال انا عليم بالظالمين وحيقعد يجازي كل حاجة، يقول اذا كانت الحاجات اللي مش هتتعرض لثواب ولا عقاب انا اعلمها، فكيف من يتعرض لثواب وعقاب؟ شيء لا يتعرض لا الثواب ولا الايه، ومع ذلك انا عالم الحكايه دي والدوامه والاعصار ده يمكن يشيلها يوديها في حته غير بقيتها ويجيبها ثاني. شوف ورقه كده الريح بيلعب بيها. كل دي معلوم لمين؟ معلوم لله. يوم الانسان يقول الله، وما تسقط من ورقه الا يعلمها الله، ده يبقى معناها دي ما فيهاش ثواب ولا عقاب. من اللي هيبقى عليه ثواب وعقاب وعايزينه قدام ده يبقى من باب ايه؟ من باب أي أولى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني للذرية في الإيه؟ للذرية في الأرض. ولا رطب ولا يابس، يعني كل كائن في الوجود، لأن كل كائن في الوجود يا رطب يا يابس. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مش بس العلم، لا ده مكتوب في كتاب. طب وليه مكتوب في كتاب؟ أم قال لك الملائكة المدبرات أمر اللي مطلوب منها تشرف على دي وتهيمن على دي وتعمل دي وتعمل دي، حين يجدون في الكتاب الكون في حركته يجيء على وفق ما في الكتاب، يبقى لا يستقبلون كل حادثة من الحوادث إلا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. مفيش حاجة في كون الله أبدا تيجي على وفق ما قال، وحاجة تيجي في الكون على وفق ما سجل وكتب، يبقى ده دليل على أن اللي كاتب هو اللي خالق وهو المتصرف وهو مفيش حاجة تيجي. الله قال لك دي إذن تدل على إيه؟ تدل على القاهرية، تدل على ايه؟ على القدرة. يبقى إذن يسبحون الليل والنهار كل ما يشوف حدثه، وبعدين يشوف مكتوبة ايه؟ يبقى واقع زي ايه؟ زي ما قال. يبقى إذن أحداث الكون مش ماشية خط عشواك، ده ماشية بايه؟ بقدر مرسوم منظم. فكل ما يشوفه آية من دي يعملوا ايه؟ يسبحونه. كل ما تشوف حاجه انت عجيبه، انت مش لما تشوف حاجه عجيبه تقول ايه؟ سبحان الله. سبحان ايه؟ سبحان الله، يعني تنزيل الله، لان دي حاجه مش ممكن في مقدور بشر. في مقدور ما قلنا زمان ان كل ربنا سبحانه وتعالى يقهر عباده على تصرف، يقول اثبت له صفه القدره، محدش يقدر يعمل، هو يعمل. طيب والاشياء اللي خلق لعبده اختيار فيه ايه؟ طب دي الحاجات اللي ما فيش فيها اختيار، طب واللي فيها اختيار؟ قال لك كمان عالم انك انت هتختار ايه، ولا تستطيع ان تخرج عما علم، ولا رطب ولا يبس الا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم بالليل. النوم ده مش اختياري ابدا، ما تعص تنام فتنام. يا سلام على ربنا لما يصلت عشان تعرف دي، لان هو ما كانش هو اللي يتوفاك ما تقدرش تنام، وتحاول بقى تاخد المنومات وتعلم البدع. اذا فالنوم عمليه قسريه يخلقها الله فيك لترضعك عن الحركة، لأن جهادك لم يعد قادرا على الحركة. ولذلك تكتشف إيه معنى نام، يعني إيه؟ ده رضع ذاتي، حاجة ذاتية مخلوقة فيك، إنك أنت إذا كان الجهاز ده أجهد ورعبت قادر على الحركة، نقول إحنا هنخلص نامل سبحانه الله. يبقى هو اللي بيقرأ، هو اللي بيخلينا ننام، يتوفاكم بالليل. طب الله، طب وليه يتوفى؟ هي مش من الوفاء ايش لفن يتوفى ينيب؟ ام قال لك لان الوفاء معناها ايه؟ فصل الروح عن الايه؟ ما دام فصل الروح عن الجسم تيجي الحياه. ام قال لك لا، اوعى تفتكر ان الروح بوجودها في الجسم تديله الحياه، انا هخلي الروح برضه في الجسم ولا اقدره على التصرف الاختياري، عشان حتى ما ننفتنش في الروح، تبقى الروح موجودة. طب يا رب ليه الروح موجودة؟ انا قال لك ايوه، لان فيه اجهزة ملهاش دعوة باختيارك. لو اسلب الروح، طب من اللي تدور قلبك ازاي؟ طب تتنفس ازاي وانت نايم؟ الحركة الدودية تعمل ايه؟ يبقى انا عايز اسلب تصرف الروح، ولكن الروح برضه موجود. اوعى تفتكر ان الروح دي هي اللي. لا، انا ببقى احمد خلقي واخليه، وخمدتهم 300 سنه وايه؟ 9 مش كده اللي حصل؟ هو الذي يتوفاكم. اذا الموت نعمه من الله جعلها في التكوين الذاتي، ولذلك اذا اردت ان تحاول انك تنام ما تقدرش ايه، ولذلك يقولوا عن النوم ايه؟ ضيف ان طلبته عن نفك يعني اتعبك، وان طلبك اراحك. ساعة هو ما يجيلك كده يجيلك وانت قاعد وانت واقف وانت مش عارف ايه، ولما يجيلك النوم تنام على قلائل وتنام على حصى وتنام مش عارف ايه، ولما ما تكونش النوم تبقى نايم وحواليك مش عارف ايه بقى، ما كانش النوم. يبقى هو الذي ايه؟ ولذلك شوف، ومن اياته منامكم بالليل والنهار. دي آية لوحدها، اوعى تفهم النبي ان انت تقدر عليه، ما تقدرش عليها ابدا. ومن آياته منامكم ايه، وعلشان تعرف ان الاداء القرآني اداء اله، ما قالش بس ومن آياته منامكم بالليل، لان فيه اشياء تتطلب حركة الوجود ان في ناس تكون عايشين لها بالليل، ويبقى وقت نومهم امتى؟ واللي شغلوا حدث بالليل كيف تلاقي ينام بالايه؟ ينام بالنهار. يبقى من آياته، اوعى تقول ان دي عملية اختيارية. طب يتوفاكم بقى، يبقى توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم، سمناها وفاة، وبعدين الاستيقاظ سمناها ايه؟ لان دي كلها شل للروح باخذها او بانهاء تصرفها في الحركة الاختيارية. يبشلها يطلع الموت، يبقى فيها يطلع الموت، بشلها على الحركات الاختيارية يطلع الايه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حب يقرب لنا المسافة، قال ايه، انكم لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. فيه منافسة، هو الروح يمشلها يا صبح، فان شلناها على الحركات الاختيارية يجي ايه، يجي النوم، وان اخذناها يجي ايه، يجي الموت. ولذلك قال لك يجب ان تفهم ان النوم ده زي ما قلنا له قانون، واليقظة لها ايه، والموت له ايه، له قانون. بس المهم ان تأخذ كل قانون بموجبه، ما تقولش قانون اليقظة زي قانون مين النوم، ولا قانون النوم زي قانون الايه اليقظة، ولا قانون النوم زي قانون الموت، ولا قانون البعث زي قانون مين الموت. يبقى فيه كار يقطع ونوم وموت وبعث، المتواليات دي كل واحدة منها لها ايه الغلط. اننا عايزين ناخد قانون دي نلبسه هنا نقول لا ما ينفعش. ولذلك يضرب لنا مثل فيما نشهد، الانسان لسه حي هو، وهو حي له حالات، حال يقظة وهو سيطرة الروح على حركاته الاختيارية، ولما ينام انشلت الروح على الحركة الايه الاختيارية، وبقيت الحركات الايه الاضطرارية. اهو ساعة ينام قانونه ساعة يستيقظ؟ لا، دي بقى لها قانون وده قانون. ليه؟ اما لك طب ماخده ينام وبعدين يشوف رؤية، ولك فلان قابلني ولابس جلابية بيضة ولا جلابية حمراء ولا خضراء. طب بأي شيء أدركت اللون وعينك مغمضة؟ الله، إذا ففيه وسائل إدراك غير العين. في النوم كيف؟ والزمن يتلغي، الزمن في اليقظة ياخذ حظه في الحركة، لكن في النوم تقعد تشوف رؤية، تقعد تحكيها في نص ساعة، مع أن الذهن ما يشتغلش في النوم أكثر من 7 ثواني. يبقى الزمن اتلغى، والوجود والمعية يتلغي. تنام مع واحد زي ما قلنا، وبعدين هو يرى في النوم ان بين احبابه عمالين ياكلوا ويشربوا ويضحكوا ويعملوا سعداء وفي انس، ويرى الثاني انه قابل جماعة اعدائه كانوا منحورين منه وقاعدين يضربوه ويعملوا فيه اللي ما ينعمل، ويزمين على سرير واحد، ويمكن في الحف واحد ولده داري بيدي. يبقى النوم له ايه قانون، واليقظة لها ايه. فاذا قيل لك ان للموت قانون نقول له صح، اذا كان النوم له قانون بيخالف قانون اليقظة، يبقى الموت له قانون يخالف قانون ايه النوم، والبعث له قانون يخالف ايه يخالف الموت، المتواليات كلها. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم اي كسبتم. احنا بنسمي كل آلة من جسمها الجارحة التي تكسب، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار. يبقى سمى اليقظة ايه، بقى سمى النوم ايه وفاة، لاشتراكها مع الوفاة في ان دي شلت الروح وحركتها الاختيارية، مفهوم؟ ثم يبعثكم فيه. ليه بيبعثك فيه؟ ليقضى أجل، لحد ما تاخد أجلك في الحياة، ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى جميلة الحالات كلها ولا لا؟ يقظة ونوم وموت وبعث، تلك هي مراحل الوجودية بالنسبة لمين؟ وكل واحدة لها ايه؟ احنا نعرف منها قانونين، قانون اليقظة وقانون النوم، لان ده بنتعرض له. فاذا قيل لنا في قانون الموت نبقى نكسها على مين؟ على ترقي القوانين من اليقظات الى النوم. نقول لما يقول لي في الموت اصدق، ليه؟ لان في النوم بشوف ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. القاهر متحكم بقدرة فائقة مستوعبة. نقول معنى هذه العبارة ان كان مفيش في حاجة تأتي على غير مراد الله، من هو القاهر؟ طب كيف كفر الكافر وكيف عصى العاصي؟ نقول له بما خلق هو فيه من الاختيار، ولكنه اوجد فيه اضطراريات وقهريات تدلنا على ان الله فعال لما يريد. والا فالمتمرد الذي تمرد وكفر بالله، والعاصي الذي تمرد على منهج الله، احنا بكل بساطه نقول له يا اخي انت تعودت على التمرد لمطلوب الله، فاريد منك ان تسحب هذا التمرد على ما يدريه الله عليك من مرض وموت. اسمعنا، انت تمردت هنا ولا تمردتش هنا؟ يبقى مدام وجدت حاجة انت ما تقدرش تتمرد فيها، يبقى انت اخترت من باطن خلق الله الاختيار فيك. لكن ربنا حاكم لما تحكم في ميلادك ولا شيء لك فيه، وتحكم في موتك ولا شيء لك فيه، وتحكم في اشياء لك صحيا ولك حاليا، للفقر وللغنى ولا شيء لك فيه، وانت قد اعتدت التمرد على الله، فلماذا لم تتمرد علي حين تمرض؟ لماذا لم تتمرد علي حين تموت؟ لماذا لم تتمرد علي حين يلحق بك المصائب؟ اذا انت تمردت من باطن خلق الله الاختيار فيه. وهو القاهر فوق عباده. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن ذاته ونفسه يتكلم بضمير التكلم مرة، وضمير التكلم إما أن يقول إنني أنا الله، وإما أن يقول إنا نحن نزلنا الذكر، ومرة يتكلم عن ذاته بضمير الغيبة، وضمير الغيبة هو قوله هو، لأن ضمير التكلم معه جليل، المتكلم يقول أنا، إذن لا تقول من أنت، ويخاصمك فيقول أنت، إذن فلا تقول من أنا. لكن الذي يتكلم بضمير الغيبة لا بد أن يعود الضمير على مرجع لهذا الضمير، هو اللي هو مين؟ ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن ذاته بضمير الغيبة يريد أن يبين له لنا أنه في أجلى مجال المشاهدة والحضور، فكأنه إذا قال هو لا تنصرف إلا إلى ذاته العليا، فكأنه لا يوجد مرجع ضمير إلا هو. ولذلك يقول قل هو الله أحد، يقول هو قبل أن يذكر المرجع وهو الله، هو الله، مع أن الأصل في المرجع أن يتقدمه الله هو كذا، لا يقول قل هو الله أحد، فكأنه إذا أطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته.

ولكن المكانية تحديد بالنسبة لله. وما دام القهر ده يتطلب قدرة، هل القدرة تعني أن القادر لا بد أن يكون في مكان أعلى؟ اسمه يبقى في مكان تحت والعمارة عالية عالية أوي أوي ويقهر اللي فيها يروح عامل قنبلة من تحت كده يروح موقعها. إذا فالقهر لا يقتضي الفوقية المكانية. إذا فالفوقية المرأة فوقية الاستعلاء. فوقية الاستعلاء. ونحن حين نتكلم عن الحق سبحانه وتعالى قلنا يجب أن نتكلم على في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله في إطار ليس كمثله شيء، فهو ذات لا ككل الذوات في إطار ليس كمثله شيء. وكذلك تأتي في فعله، لما نجي في الفعل نجد من خلقه يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى علاج، وكل جزئية من الفعل تحتاج إلى جزئية من الزمن، لكن هو إذا صار يحتاج فعله إلى زمن؟ ما يحتاجش فعله إلى زمن. ليه؟ لأنه لا يفعل بعلاج، بعلاج يعني ما بيقعدش يباشر العملية، إنما يفعل بكل. إذن وهو القاهر فوق عباده، تبقى قهر الاستعلاء قهر. ولذلك لما يقول لك ايه ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله من اخر رمضان ولا ينزل الى سماء الدنيا قلب بالسلف ويغفر لنا. طيب كل ليله ينزل؟ اه طيب كل ليله ينزل. ليله مين؟ ليلتك ولا ليله الانسان المقابل لك في المكان ولا الانسان المجاور لك في المكان؟ طب ما هي كل واحد من الف من ثانيه بينشا ليل وبينشا نهار. اذا فربك معك دائما باسط لك يدك. ليله مين؟ ليلتك ولا ليله المقابل لك؟ ولا ليله اللي هتشرق الشمس بعد دقيقه عنده؟ ولا اللي غابت الشمس في اخر دقيقه عنده؟ اذا ففي كل واحد من مليون من الثانيه ينشا ليل وينشا. اذا بل يداه مبسوطتان، يبقى مبسوطتان دائما. ما تقولش ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، اي نهار واي ليل؟ طب ما هو كل لحظه بيجي ليل ونهار، يبقى هو باسط يده ايه؟ دائما. قل هو طيب هو وهو القاهر فوق عباده. فوق عباده. طيب عباده دي يعني ايه؟ عباده دي ماده العبوديه عين به داس، وماده العبوديه دي اللي مفردها عبد، بس عبد دي مره تطلق وتجمع على عبيد، ومره تطلق وتجمع على عباد. فايه عباد وايه عبيد؟ العباد هم المذكورون لله فيما لا اختيار لهم فيه، والمنقادون لحكم الله فيما لهم فيه اختيار. الانسان فيه امور مقهور عليها ما لسه تصرف، لا له تصرف في نفسه ولا له تصرف في نبضات قلبه ولا له تصرف في حركه المعده ولا له تصرف في حركه الامعاء ولا له تصرف في حركه القلب ولا له تصرف في حركه الكلى. كل دي بتسال ايه؟ مسائل ايه المؤمن والكافر فيها؟ يبقى مذكورين فيها ولا مش مذكورين؟ طيب واحنا قلنا من رحمة الله اننا مذكورين فيها ولا لناش رأي فيها. طب اذا كان لنا رأي كده فيه، طب بالله لما ننام في الحكاية دي تيجي ازاي بقى؟ نتنفس ازاي؟ طب ده من رحمة الله بقى انني ماليش رأي فيها، ولما نام بتتعمل عملية آلية كده. طب وقبل ما اعرف الشريط والزفير وانا طفل صغير كان من يعملها ليا دي؟ إذا من رحمة الله بي أنني مذكور فيه. طيب من اللي يقدر يقول لي معدته اعمل الشيء الفلاني وابرز الحصارة الفلانية ونزلي، ومن يقول لي الأمثلة إيش؟ إذا من رحمة الله أنني مذكور فيها ولا لا؟ فكل أمر مذكور فيه الإنسان هو فيه عبد لله ولا اختيار له. طب والأمر الذي لك فيه اختيار هو ضمانة التكليف، ولذلك لا يقول لك افعل الا وانت صالح ان لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل الا وانت صالح. طب امال دي تكليف ازاي؟ ما يقوليش افعل الشيء الفلاني الا اذا كان المقابل ممكن يتاتى مني، والا لو كنت موجود على حاله ان افعل يبقى ملهاش لازم افعل بيه. يبقى اذا الامور الاختياريه هي اللي وارد فيها افعل ولا تفعل. الامور الاختياريه دي فيها التكليف، اللي فيها التكليف اللي احنا بنقول عليه منهج الله. منهج الله اللي يطيع ربنا فيه كانه مقهور للحكم، يبقى اسمه الاباء. فكانهم تنازلوا عن اختيارهم في الاحكام التكليفيه وقالوا يا رب احنا مش هنعمل اللي انت ايه اللي انت عايزه. يبقى الذي ينفذ حكم الله فيما له فيه اختيار ان لا ينفذه يبقى هم دول العباد. والتانيين اللي يتمردوا فيما اللي لهم فيه اختيار ما يعملوش يبقى هم بس عبيد. يبقى كلنا عبيد والمؤمنون بالله عباد. كلنا عبيد والمؤمنون بالله ايه؟ عباد. ولذلك يقوم الحق: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب. عبادي. ومن هم عباد؟ عباد الرحمن الذين ايه؟ يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين هؤلاء هم العباد. يبقى عباد هم الذين تنازلوا عن اختيارهم في الفعل وقبلوا ان يكونوا مامورين لله فيما كلف. والامور اللي هم مش مختارين فيها ما هم زي الباقي كلهم. اذا فكل الخلق والكون عبيد الله والمؤمنون به عباد الله. ما فيش الا ايه واحده هي اللي تعمل شبهه في الكلام ده كله، ايه في القران ساعه يقول الحق سبحانه وتعالى عن ابليس: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني ما تقدرش تغريهم ما دام داخلين في نطاق اتباع امري يبقى مالكش عليهم ايه. لكن في الاخر يقوم يجي يقول: اانتم اضللتم عبادي هؤلاء؟ اانتم اضللتم عبادي؟ يبقى عبادي اطلقت على الضال. عبادي اطلقت على مين؟ على الضال. نقول له لانهم اصلهم في الاخره كلهم عباد، ما حدش له اختيار هناك في الاخره. بقينا ايه؟ كلنا زي بعض عباد، ما اختيار لاحد. انما في الدنيا المؤمن هو اللي من عباد والكافر بس عبيد، يعني كنت متمرد في الاختياريات. انما الاخره فيها اختيار ما فيهاش اختيار. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. شوف كلمة قهر وبعدين يرسل حفظه. القهر دي تفيد ايه؟ الغلبة والتملك والسيطرة والقدرة. لكن شوف اللي هو قهر عليهم ارسل عليهم ايه؟ حفظ. وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الله. اذا القهر اللي في الله إيه؟ لمصلحتنا نحن. لمصلحتنا. لأن الضعيف لما يقهر واحد جبار وبعدين نقول له الله هو القهار الأعلى يبقى لكننا بنرحم الضعيف من قهر القوي نسبيا. ولما نعرف اللي بيقهر الناس يعني من الناس من يقهر الناس يقوم يقول لا الله قهار فوق الجميع يوم يرتفع عن قهره فيمتنع عن الذنب. لما يمتنع عن الذنب يبقى يمتنع عن الذنب يمتنع عنه العقوبة. يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. ويرسل عليكم حفظة. الحفظة اللي وردت فيها ايه؟ الآيات ايه؟ القرآنية اللي هي ما يلفظ من قول إلا لديه ايه؟ رقيب ايه؟ حكيم. كلام على كل لبس يجي على رقيب ايه؟ حفظ. حفظ يبقى بيحفظه بيحفظ الاحصاء. واحنا قلنا لما اتكلمنا عن مساله وجود ملكه الحفظ او الاحصاء او الرقيب والعقيب قلنا المساله كلما تقدم العلم كلما اعطانا تقريبا للمعاني الغيبيه. وان كانت المعاني الغالبيه التي نستقبلها عن الله دليلنا فيها السماع. فيها رقيب وعقيب بيكتب او ربنا قال وربنا ده امنت به بايه؟ امنت به بعقله، وربنا قال كده يبقى انتهت المساله. هذا هو المطلوب. ولذلك الذين يؤمنون بالايه؟ امال هو لو كان كل الايمان بالمشهد يبقى ايه الفرق بين الناس؟ طب ده الايمان هو الايه؟ الايمان بالغيب. فاذا قال الحق سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رقيب عتيد، وبيكتبه ويكتبه الحسنات ويكتبه السيئات. يقول له طيب احنا لما ننظر الى البشر، والبشر محدث وعاجز وله ترقيات في صفات قدراته، يعني ما كانش من الاول قادر على ان يفعل، كل ما يتقدم به الزمن ويعرف سر من اسرار الله يبتدي ايه؟ اثره. كان زمان لما يعملوا مسجل يعملوا مسجل قبل كده مش كده؟ وبعدين كل زمن ما يتقدم ايه؟ نصغر المسجل. اذا كل ما تقدمت الصنعه المسجل ايه؟ لحد ما عملوا مسجل في الساعه، وبعدين عملوا مسجل في فص ايه؟ وعملوا مسجل في بعض الحبوب كده ينطروها في اي حته لما يكونوا عايزين يجيبوا اسرار جماعه ولا اسرار مجلس لحد كده. الله. اذا كلما قويت قدره الصانع كلما دقت الايه؟ الصنعه المسجل المقصد. فاذا نسبتها لله يبقى بالله المسجل بتاعه ده تشوفه؟ شوف ازاي؟ طب ده بيعملوا دلوقتي الجواسيس على بعض بيعملوا مسجلات تخفى على يحملوها تتحط في يأس اللي مش عارف ايه، يعملوها ذرات كده ينفروها بتاعها ولا حد يشوف ايه، ويقعد بقى كل واحد منا يتكلم دي الرسمه، وبعدين يشوف كده لقط ويجيبوا انفاسه. فاذا كان البشر استطاع ان ياتي بمسجلات غير مرئيه مع ان قدرته محدوده وحكمه في الصنعه محدود، فاذا قال ربك فيه ملائكه كده انت مش هتشوف الغيب كده ويسجلوا عليك، اقول له على العين والراس. تقول ما يلفظ من قول الا لديه، وهناك كراما كاتبيه ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت قال لك ايه؟ لانهم لما حبوا عذاب الموت قال لك الموت ده سهم ارسل، سهم ارسل اليه يعني انطلق، وعمرك بقدر سفره اليك، انما هو انطلق. يبقى الموت سهم ايه؟ مرسل، ارسل وانتهى، بس عمرك بقدر ايه؟ بقدر سفره اليك. يبقى مساله جاءت الرسل ليس بالمجيء لمين؟ للموت. الموت جاه الموت ايه؟ ولذلك ابهمه الله، ابهم الله زمانه وابهم مكانه وابهم سببه. ليه؟ ما دام ابهم زمانه وابهم مكانه وابهم سببا وابهم عمرا، ليه يبقى معناه الابهام ده؟ قال لك هذا الابهام هو اشد انواع البيان. ليه؟ قال لك لانه ما دام ابهمه في كل هذه الامور تبقى يجب ان تتلقاه في كل ايه؟ زمان وفي كل مكان وباي ايه؟ وباي سبب، اوعى تقول له سبب وفي اي سن. يبقى لما ابهم هذه يبقى بينه اكبر بيان ولا دخلناه قدامك فيها. لكنها لو حدده زمانا او مكانا او سنا او سببا كنا نستنى لما يبين. انما قال لك لا، ده هذا الابهام اقوى انواع البيان، لانك جعلك تنتظره في اي زمان وفي اي مكان وباي ايه؟ سبب وفي اي ايه؟ وفي اي سن. يبقى واضح قدامنا ولا لا؟ ولذلك تخشى انك انت تعمل اي ذنب، يقول لك طب ما يمكن تقبض روحك وانت على الذنب، تبقى تلقى الله وانت عاصي الظهر جدا وما صليتوش، يقول لك ان هو وقت ممتد، تقول له طيب اضمن لي انك انت هتعيش لحد ما ينتهي، لو عشت صحيح لحد ما ينتهي مفيش مانع، انما انت بتفرض انها جت كده قبل ما ينتهي قبل ما يجي الوقت، تبقى قسمت ولا ما قسمتش؟ ولذلك قال لك الصلاه لوقتك، لانك لا تضمن من عمرك انك انت تعيش الى اخر الايه؟ الى اخر الوقت. ولذلك لما يجي يقول لك الابهامات من اقوى انواع البيان. لما يبهم حاجه يقول الناس يقول لك ما بينهاش، يقول له يا عبيد ده بينها اقوى بيان. طب احنا ما شفناش واحد راح لطبيب عشان يعالجه المساله فكان الطبيب سبب موته؟ شفنا هذه المساله؟ شفنا ولذلك لما شوقي رحمه الله عليه يقول ان نام عنك اي الموت اسد لعمرك من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه. ان نام عنك فاي طب نافع او لم ينم فالطب من اذنابه. الطب هو اللي يعمل له روح للطبيب يروح عامل له حقنه ولا عامل له حاجه يروح مضيعه لان انتهت المساله. حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. لما تيجي لكلمه التوفي تجدها في القران دائره على ثلاث الوان. اللون الاول ان الله هو الذي يتوفى خلق الموت والحياه والذي هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم حتى في النوم هو. طيب وبعدين ومرة يتكلم توفته ايه رسلنا ومرة ينسب الايه الوفاة لعزرائيل. الله يبقى ثلاث حاجات له وملك الايه الموت ولرسل توفته رسلنا. وهل الرسل خدوا الرب الارواح وقبضه الا باذن من ملك الموت؟ طب دول جنود وهو جه كده ملك الموت علشان يعني يموت بنفسه ولا من الله؟ فان عليتها نسبه فهي الى الله امر خلاص والى ملك الموت وسيله وصفه والى الرسل تنفيذا. توفته رسله وهم لا يفرطون. التفريط ده جاي منين؟ انك انت عندك تقدم الشيئين اثنين حفظه يحفظوا عليك تصرفاتك وافعالك وفيه ما يحفظ روحك. قال لك هم لا يفرطون لا هنا ولا هنا فيه ماده الفيه والريه والصه ما بتيجي فرط وافرط. من العجيب انها تيجي للمتقابلين. فرط في الشيء اهمله وافرط فيه زودوا على الحد. يبقى فيه فرط وفيه ايه افرط. هنا بيقول هم لا يفرطون اي لا يهملون اي ايه لا يهملون. القراءه مثلا اللي تجيبها بقى بالتخفيف من غير كده يبقى دي قراءه بالدين انهم لا يهملون وقراءه بانهم لا ايه لا يتجاوزون الحد. ولذلك احنا بنقول اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. يبقى معناها لا بيفرط ولا بايه ولا بيفرط. توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله. يا سلام ثم ردوا الى الله. ده كلمه ردوا يفيد انه كان لهم التقاء به اولا وبعدين حيرجعوا. قال لك لان كانوا منه ايجادا ثم ردوا اليه منها خلقناكم وفيها ثم ردوا الى الله. الى الله مولاهم الحق. مولى كلمه مولى قلنا عليها انه هو الذي يليك ولا يليك يعني الا للقرب منه. ومعنى قرب منك انه ده مفزع ويبقى قريب لما يحصل لك اي حاجه يبقى هو ده اللي قريب ايه اللي قريب منك. وينشأ من هذا انه هو الذي ينصره. ينشأ من هذا انه هو الذي يعينه. يبقى كلمة مولى اخذت فيه قريب ناصر معين تفزع اليه في شدائدك تقول له طيب ما هي دي قد توجد في الدنيا. ام قال لك انما توجد ان كان لي مولا في الدنيا فهو من الخيار لان من الجائد ان قلبه ايه يتغير عليه. ومن الجائد ان الاحساس اللي تلملي في قدرته هو. ومن الجائز ان نكون موالي ليا اشده الى نصرته. ويمكن اللي مخصمني برضه له ولاء معه. تبقى ما دام ابن اغيار من الضامنه دي وحيوليني وينصرني على مقدار ايه قوته. فاذا كان فيه مولى حق يبقى هو الله. إن كان لكم موالي في الدنيا دول موالي أغيار. معنى موالي أغيار يعني إيه؟ يعني أنت معتبر موالي يمكن لظاهر اتصاله بك وقلبه شوية بينفق. يمكن الاحداث اللي تنالك فوق طاقتك، يمكن الاحداث اللي انت عايز ينصرك فيها برضو اللي اهداك له خطر وياه، انت بتقول هو وانا ما يمكن نسيبه، يمكن قريبه، يمكن واحد بيسأل الله. انما ايه؟ ردوا الى الله مولاهم الحق. يبقى ادي المولى، وكلمة مولى عندنا تطلق على السيد يعتق عبده، يقول ده مولى، مولى العتاقة يعني الذي كان عنده عبد فايه فاعتق. طب ما هو ربنا لما يعتقنا من النار يبقى مولى ولا مش مولى؟ يبقى مولى قوي. يبقى اذا كل كلمة مولى يقول له هذا هو المولى الحق. وما دام مولى انا ضامن ان مفيش قوة اعلى منه، وضامن ان ما يتغيرش لان الاغيار من طبيعة الخلق وهو ما يتغيرش، يبقى ده المولى الحق ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا حين يطلب منك انك انت يعني تبقى ناصح، حين تعتمد على واحد ينفعك في امورك اللي احنا بنسميه التوكل. توكل يعني تقول فلان هو صحيح، فلان غني لما عاوز فلوس يجيبني، فلان قوي يجيبني، فلان عالم لما عاوز انا مش عارف ايه. اما قال لك اسمع بقى، خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت، زي ما قلنا زمان ما تتكلش بقى على واحد من الاغيار، تتكل عليه وبعدين تصبح الصبح تلاقيه تفصلش وسابك كده عيني غلطان. يبقى توكل على مين؟ اهي كلمه وردوا الى الله مولاهم الايه؟ مولاهم الحق. انا له الحكم مولاهم الحق. العباره الاسلوب يقول مولاهم الحق اللي له الحكم، له الحكم الله وله الحكم. ده جاء ليه؟ قال لك لانه في دنيا الاغيار قد يسند بعض الاحكام الى بعض خلق، وهنا بيحكم وده بيتصرف وده بيعين وده بيرفض وده بيكيف وده بيقول وده بيحكم لهم احكام ولا لا؟ لهم. لكن في الاخر لمن الملك اليوم؟ انت في الدنيا تملك، وتملك برضو ان رزقي يبقى من ايدك، وتملك انك تسكنني، وتملك ما تسكنيش، وتملك تخيط لي التوب، وتملك ما تخيطوش، وتملك تنسيب ومتلك. كل دي من الممكن، ملك بعض اسبابنا لبعض. لكن في الاخره مفيش حاجه منها. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكلمه الا ساعه ما اسمها الا نبت الا الا يقول لك اللغه يقول لك دي الا اسمها اداه تنبيه، أداة تنبيه، تنبيه لإيه؟ للي جاي بعدها. طب مش معنى يعني دي جاية عشان أداة تنبيه؟ قال لك لأن الحكم إيه؟ حكم مهم. طب وإيه أداة تنبيه؟ قال لك لأن الكلام ده جاي ليه؟ الكلام واسطة بين متكلم ومستمع، والمتكلم ينقل أفكاره وخواطره ومطلوبه إلى السامع، والمتكلم قبل أن يتكلم يدير الأمر في رأسه ليتكلم، وما تكلمش هيتكلم بإيه وهيتكلم، إنما السامع بيفاجئ ولا لا؟ يبقى الكلام وسط بين مين؟ بين متكلم وسامع. المتكلم ينقل خواطره إلى السامع قبل ما يتكلم، وينقل خواطره وتبقى بنسبة كلامية عنده، بتبقى بنسبة ذهنية ولا لا؟ هيكلم وهقول له كذا الله. يبقى انت عشت في مشروع الكلام قبل ما تتكلم، لكن السامع مفاجئ. طب افرض انك عايز تقول له حاجه مهمه، على ما تيجي تتكلم بالمهم يمكن على ما يتنبه تكون فاتت منه جزئيه، يقوم قبل ما يكون الخبر مهم تقول لا نبهه بخارج عن الخبر، نبهه بايه؟ بخارج عن قول الا بتاعت قول الا. يبقى خدت انتباهه في غير ايه؟ في غير مطلوب. وبعدين قول له الحكم، يبقى وردت له الحكم وكله ايه؟ وكل انتباه له، لان الانتباه ايه؟ لكن لما ما يكونش جاب الا ويقول ايه؟ له الحكم، يمكن على ما يتنبه انك بتتكلم ويجي تسمعه تكون فاتت منه ايه؟ وهو عايز المتكلم يريد الا تفوته ايه؟ كلمة، يوم ينبهه بغير مطلوب في الحكم. ولذلك الشعر الكلام ده بيقول انا ابي بصحنك تسبحين. انا طب انا دي عشان ايه يا سيدي؟ ما هو بيقول البيت هات الكاسات ونشرب ونعمل ومش عارف ايه الصبح ومش عارف ايه. يمكن انه يقول لها هات الكاسات يمكن ما يقول لها الا تعرف ما تسمع الا تعرف ان في تنبيه على ان كلام ايه جاي. يقول لها هبي بصحنك تسبحين. يبقى ما فيش حاجه ايه. يبقى هنا الا له ايه الا له الحكم. الا له الحكم والحكم هو الفصل في بين امرين. ويختلف الفصل بين امرين باختلاف الحال. فان كان الحاكم له هوى يبقى ايه يميل. ولكن الفصل بين الامرين يجب ان يكون بلا ايه بلا هوى. مش عارف المزاج. المزاج له ايه كفه هنا وكفه هنا وله قب كده. ساعه ما بده يضبط الميزان بيعمل ايه؟ بيمسك القب كده ويقفله كده علشان يبقى ايه اكيد علشان يضمن الفصل ايه. لانك بتفصل يعني بين حاجتين ملتحمتين. ساعه ما تفصل بين حاجتين ملتحمتين لازم تكون ايه ما دام عايز تساوي. ولذلك بنسميها الانصاف. بنسميه انصاف. انصاف يعني ايه؟ يعني قف النصف الحق. اياك يا فاضل انك انت تصوف كده خليك كده ايه انصاف. انصاف يعني هنا نص وهنا ايه وهنا نص. أنا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ساعة ما واحد يسمع أنا له الحكم هيحكم بقى بين الخلق من أول آدم إلى أن تنتهي الدنيا وكل واحد مسأله متشبكة مع الغير ومسألة ما تنتهيش. وما دام له الحكم يبقى مش لغيره. وما دام مش لغيره شوف هيحكم بين مين ومين بقى كتير. قال لك برضه خدها في اطار ليس كمثله شيء. فعله لا يحتاج لزمن. ولذلك لما سئل الامام علي وقالوا له يا اخي ربنا هيحاسب الناس كلها في نفس واحد بكل يحاسب العالم بمقدار حلب شاء. ام قال لك كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. ودي سهله. ودي ايه الصعوبه فيها يعني؟ الصعوبه ما فيش فيها ابدا. طب ما كان زمان لما بيحبوا يقيدوا المسالك هنا مسرجه وهنا مسرجه وهنا مسرجه كان اللي بيقيد المسالك الوقاف يمشي على هذا ويجيب البتاع. وبعدين يا اخي بتاع العقل البشري المخلوق لله في انه هو يقدر يقيد الديك لا هذا كله دي فيها ايه يعني؟ مساله سهله وهو اسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. كلمة ظلمة تدل على أن الظلمة أمر عدمي والنور ملك. ملك ملك يعني إيه؟ الظلمة عدم النور. لما يجي النور تروح مين؟ تروح الظلمة. طب الظلمة دي ايه لها مهمة والنور ليه مهمة؟ نقول له ولكن المتعب للخلق ان تأتي الظلمة في مهمة النور. وبرضه كان يجي برضه النور في مهمة الظلمة. ولذلك قلنا في اول سورة لما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن اول امتنان الذي خلق الظلمة وجعل ايه وجعل الظلمات والنور. احنا كان الاصول يقول ايه النور والايه يقول لك لا ده الظلمه دي مهمتها زي مهمه النور تمام. بس انت يجب انك انت تعي مهمه الظلمه لان مهمه النور هيعينك على السعي على امورك. والسعي يتطلب طاقه والطاقه لا يمكن ان تاتي الا بعد سكون وهدوء واطمئنان وراحه. الراحه دي عايزه ظلمه علشان تبقى نايم تمام ولا اي شعاع من الضوء يداعب جسمك تبقى نايم. يبقى اذا الظلمه نعمه ولا لا؟ وجعل الظلمات والنور. يبقى لما انت تغير وانت تعمل نور مطرح ظلمه وظلمه مطرح نور يبقى ايه؟ زي ما تعمل النور مطرح الظلمه والظلمه مطرح النور يبقى ده ايه؟ يبقى خروج عن الايه؟ خروج عن مهمة كل متقابلين. لان ربنا حين ينشئ المتقابلات لا ينشئها على انها تضاد، لا ينشئها على انها تتعاند، لا مش ضد بيعاند ضد، ولكنه متكامل يعين متكاملا، مش جاي علشان يهزمه ده عشان يساعد. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه وتعالى والليل اذا يغشى، يقسم بالليل اولا والنهار اذا تجلى، يبقى ده له مهمه وده ايه له مهمه. مهمه النهار مش ممكن تؤدى على حقيقته الا ان جاءت مهمه الليل فاديت على حقيقته، والا هات لي واحد كده ما خدش من الليل الراحه والسكون والهدوء كده وقعدت الناموس يقرصه ولا البلاغين ولا اي حاجه ولا ضجه ولا مش عارف ايه ولا انه ما نامش، وبعدين شوف الصبح تلاقيه تنو مداكو الله. يبقى اذا علشان حركه الضوء يبقى لازم يوجد ايه؟ وزلك شفت شوف والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، نعمتين اثنين كل نعمه بتساند ايه؟ بتساند نعمة. اياك ان تقول دي ضد دي، هي مش جاي علشان تعاندها، انما جاي علشان تعمل ايه؟ تساندها، جاي عشان تساندها. طيب وبعدين ادي الزمن والليل اذا يغشى والنهار اذا ايه، وما خلق الذكر والانثى. الله برضو متقابلين، اوعى تعملهم متعاندين، ان عملتهم متكاملين تنجح الحياة، انما متعاندين تفسد الحياه. وما دام الليل له مهمه والنهار له مهمه، يبقى الذكر له مهمه والانثى لها مهمه. ان خلصت بقى ولخبطت يطلع الايه؟ يطلع الفتاه. احفظها بقى، والليل والنهار وما خلق الذكر ان سعيكم لشتى، كل واحد مهم. فلما هي كل الظلمات دي هي دي اللي بتخلي تمنع الحركه وتفزعنا. ولذلك هي بتجيزي لو انت نايم، انما ان كنت انت بقى في مساله من المسائل وعايز تنهيها وتجيلك ظلمه تطبق عليه، لانك انت مش هتهتدي الى مواقع الاشياء. ولذلك قالوا هنا في الايه الظلمه هي الظلمه دي هي الأهوال التي تنتاب الناس، تلتبس عليهم الأمور كما تلتبس عليهم الأمور في الظلمة، وديا بتوجد في البحر أيضا. لأن مثلا اللي بيركب البحر، احنا لما قرأنا آية ايه؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، من فوقه الله، ظلمات بعضها فوق بعض. الشيء لما بتيجي تعمله في سياج واحد تبقى ظلمته، طب تعمله كمان سياج، كمان سياج تبقى ظلمات بعضها ايه. ولذلك التراكبات في المهمات تدي ايه؟ يعني مثلا انت تقف في بستان وبعدين تيجي تلاقي شجره وتقعد تظلمها، تلتفت تلاقي الظل بتاع الشجرة مريح لك، الظل بتاع الشجرة مريح لك، غير لما تقعد تحت ظل ساقط. طب جرب كده، اقعد تحت ظل ساقط وقف تحت ظل شجرة، الظل ابتدت فيها ايه؟ راح الشجرة. ليه؟ أما قال لك لأن السقف طبقة واحدة مظلة، لكن في الشجرة فرع فوق فرع وورق فوق ورق، يبقى الورقة اللي بتظلك الأولانية متظللة هي ورقة فوق، والورقة الثانية ظل مركب، ظل إيه؟ وأيضا فالأوراق ما هيش حاجة ثابتة، لما بتكون أنت الظل مبني كده في مظلل في صف مبني جامد وجاب بيحجب عنك هواء، إنما الأوراق اللي الهواء ينفذ منها يبقى يديك الهواء ويمنع عنك الايه؟ ويمنع عنك الشمس. ولذلك بيسميه ظل ظليل، ظل ظليل يعني الظل نفسه فيه ظل. قل